طيب مفروض ندخل بقى على التهذيب البناء في المدارس، وأول يعني جزء فيه اللي هو بديل لأسلوب التهذيب التقليدي. إيه بقى؟ بنقول إن في علماء نفس اللي هم بافلوف وسكينر، الناس دي قالت أو قدمت نظريات للتعلم بتقول إن في أوائل القرن العشرين الأسلوب التقليدي اللي كان متبع في تربية الأطفال أو التهذيب في المدارس كان مستخدم نهج معين، هو إن علشان الكبار يديروا سلوك الطفل لازم يستخدموا حاجتين، يا إما العقاب علشان أرضع السلوك السيء، يعني أمنع أقلل السلوك السيء، أو إن أنا لما حد يعمل حاجة كويسة وعايز أشجعه فأديله إيه مكافأة. وفي النوع ده الكبار بيقدروا يسيطروا على سلوك الأطفال باستخدام من خلال الاستجابة، يعني باستخدام العقاب للفعل الخطأ أو المكافأة للفعل الإيه الجيد. وده معناه إن لازم الشخص الكبير يكون موجود أثناء السلوك علشان إيه، يا يعاقب يا يكافئ. فده النظرية القديمة أو النظرية التقليدية. طيب في سؤال، إيه اللي ممكن يحصل لسلوك الأطفال لما الكبار ما يبقوش موجودين علشان يعاقبوكوا أو يكافئوكوا؟ لما أنت كنت طفل، لما باباك ومامتك أو المدرسين يبقوا غير متواجدين، إيه اللي أنت كنت بتعمله؟ هل أنت كنت بتعمل حاجات مشاغبات وحاجات كده؟ ولا كنت بتقعد مقدم مستني الناس الكبيره ما تيجي؟ فانا قاعد لا طبعا هيقولوا لكم برضو ايه بلاوي، فهتقولوا ليه ولماذا، يعني ولماذا لا يعني.